وقد يشعر بشيء من الكآبة أو يشعر بضيق في صدره، وربما وجد أحيانا وحشة في نفسه، فهل من علاج لمثل هذه الأمراض؟ العلاج من كتاب الله تعالى، ونعم العلاج إذن إذا كان العلاج من القرآن، علاج من لدن حكيم خبير لا تجد فيه ما يسمى بالأعراض الجانبية، ولا يصلح أو يعالج شيئا ويفسد شيئا آخر، ولن تجده غالي الثمن، وإنما هو كتاب مبارك يتلى آناء الليل وأطراف النهار. في أواخر سورة الحج يعلم ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي تقضي على الضيق والوحشة والخوف، وأكثر المسلمين يشعر بهذه الأشياء في مثل هذه الأيام. إذن فما العلاج؟ يقول ربنا جل وعلا في سورة الحج: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالتهم حتى في فراشه، ما تركوه إلا ووصفوا امرأته الطاهرة رضي الله عنها ورميت بالفاحشة، واتهم صلى الله عليه وسلم في عرضه وهو المبرأ والمنزه صلى الله عليه وسلم من كل هذه الأشياء، ويوصف بأنه ساحر وشاعر وكاهن، وكانوا يقولون عنه إنه مجنون إلى آخر هذه الافتراءات كما نحفظ جميعا من كلام الله تعالى. ولقد نعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العلاج إذن يا رب؟ فسبح بحمد ربك، واحد. اثنان، وكن من الساجدين. ثلاثة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسورة الحجر سورة مكية وآياتها 99 آية، وقد يظن السامع أنها سورة طويلة كسورة البقرة مثلا أو كسورة آل عمران، مع أنها إذا نظر الناظر إليها وعد تلك الآيات ونظر في تلك الصفحات فإنه لن يرى إلا الصفحات القليلة، ولكنها تتميز هذه السورة بكثرة الفواصل التي تؤثر في نفوس المؤمنين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فالعلاج الأول هو التسبيح، والتسبيح أن يقول العبد سبحان الله، ومعنى التسبيح هو التعظيم، فإنك إذا عظمت الله ونزهته سبحانه عما لا يليق به أزال الله تعالى الهم من صدرك وفرج عنك. تسبيح بدلا من الجدال بالباطل، بدلا من الخوض في أعراض هؤلاء وأعراض هؤلاء، بدلا من تضييع الأوقات فيما لا ينفع بل قد يضر، التسبيح. ثانيا السجود الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا ضاق صدره، أصيب بمصيبة، ابتلي بشيء من الابتلاءات، يفزع إلى الصلاة فيجد الراحة والطمأنينة وشرح الصدر. الصلاة، الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني لشاقة ثقيلة. الصلاة في وقت المصائب لكبيرة لثقيلة لشاقة، إلا على الخاشعين، إلا على المتواضعين الذين يتذللون بين يدي الله عز وجل دائما، فيفرج الله تعالى عنهم وقت المصائب. العلاج الثالث، واعبد ربك. إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس يؤمر بالعبادة، هل قصر فيها؟ لا والله ما قصر، ولكن هذا أدب من آداب القرآن يعلمنا الله عز وجل إياه، وهو أننا إذا فرغنا من عبادة فلنبحث ولندخل في عبادة أخرى ولا نتوقف. وهذا تفسير لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، والنصب هو التعب. إذا فرغت من عبادة ومن طاعة فأتبعها بأخرى ولا تقف مكانك، وإلى ربك فارغب، تضرع إلى الله عز وجل في جميع الشؤون وفي جميع الأحوال وفي كل الأوقات. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا وفتنتنا تضرع هؤلاء وعادوا إلى الله وتذللوا إلى الله. من منا الذي يدعو بإخلاص أن يخلص الله تعالى البلد مما هي فيه؟ من الذي يدعو ربه في جوف الليل أن يحفظ الله مصر وأهلها وشعبها؟ من الذي يدعو ربه آناء الليل وأطراف النهار أن يحقن دماء المسلمين وأن يقضي على الفتنة؟ التضرع إلى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، وسمي باليقين لأنه متيقن الوقوع فلا بد منه مهما طالت الأيام. لقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق وهو يمشي على الأرض قائلا له إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وأن يهون علينا تلك السكرات وأن يرزقنا عملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عيسى ما تقول فيها؟ سيدنا عيسى يبصعر. سيدنا عيسى، سيدنا عيسى ابن مريم صح؟ طيب سيدنا عيسى ربنا عز وجل بيقول عنه ايه؟ بل رفعه الله اليه. تمام ماشي. يبقى سيدنا عيسى القصة لما اليهود تأمروا عليه وكانوا عايزين يقتلوه لأن هم كانوا رافضين إن يجي نبي بعد سيدنا موسى، وقالوا إن سيدنا موسى ما حدش هيجي بعده وما فيش كتاب هينزل بعد التوراة. فلما نزل سيدنا عيسى وربنا أنزل عليه الإنجيل كادوا له، يعني عملوا لهم أمرا كانوا عايزين يقتلوه زي ما دبروا مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل ألقى شبه سيدنا عيسى على واحد صديقه، فقعدوا يدوروا على سيدنا عيسى وخلاص ودبروا الأمر تمام، فشافوا صديقه ده فجابوه فقتلوه صلبوه. وكان سيدنا عيسى قبلها رفع إلى السماء حيا لم يمت، فاليهود بيعتقدوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى، والنصارى الوقت بيعتقدوا ان سيدنا عيسى هو اللي اتقتل والصلب، انما احنا المسلمين بنعتقد ان هو لا اتقتل ولا مات ولا الصلب، بل رفعه الله اليه. يبقى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دي عقيدتنا احنا المسلمين اللي احنا نعتقدها ونعيش عليها ونموت عليها. هو الوقت حي يرزق في السماء وما ماتش، لما تقوم الساعة بقى وينفخ في الصور سيدنا عيسى يدوق طعم الموت، لأن ربنا قال إيه؟ كل نفس ذائقة الموت. يبقى سيدنا عيسى رفع إلى السماء وعنده 33 سنة ما ماتش حتى الآن، وهو حي يرزق صلى الله عليه وسلم.